والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا وأنتم الأعلون إن

وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ما تموت إلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وكأين من نبي قتل وكأي من نبي إن قتل معه ربيون كثير فما تعمل كروت ناش عم الشيخ ايه لا ما فيش دعوه بالدكتور الدكتور بتاعنا لا لا لا لا هو عايز يخلص يا شيخ لا ما فيش دعوه بالدكتور ان شاء الله وكأي من نبي قتل معه كثير فما وهموا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا Thank you. والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهكذا يكون الإيمان والإسلام. عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. أيها السادة، بعد قليل نستمع إلى التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعيم نعم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة.